بيومها ليشيب من عند الجنين ما لا ينفع ولا ينفع بني يا أبا عبد الله ولا ندام ينفع وعظبنا هسا اقرأ بطورك بطورك بطورك راح نقرأ لا بقت عندي وسيلة ولا أمان غير حب المرتضى خير العمل حاش لن يعوب بذاك المحاور يبرى حبك يا علي الكل العلم يا برا حبك يا علي الكل العلم يا برا يا برا وتسير الجنح دوما بيك يا برا يا برا يا علي لا تتبرى مني بيوم والله يا برا الأب عن ابنه والأخ عن أخي أن العلي أن العلي يا الأب عن ابنه والأخ يا أخ عن أخي لا بقى عندي وسيلة ولا أمل غير حب المرتضى خير العمل حاشا لن يعوفني بذاك المحل ونوخ بوادي حماه رجابي أنتك هسه أنتك وصد للمحشر وصد للمحشر وعاين للحسين موش بنادي موش بنادي شفيع المذنبين شيعتي أم تغفر يا إله العالمين بجاه دم المنة صاير خضابي إنا لله إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله قال إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في دعائه في يوم الثلاثاء اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجاورة لآم مفر آمين رب العالمين صلوات بأعلى الأسماء